أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 92 من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. لا نزال نقرأ في ربع المهلكات، وهو الربع الثالث من أرباع الكتاب، وفي كتاب رياضة النفس، وهو الكتاب الثاني من كتب هذا الربع. كنا نتحدث في القراءة السابقة عن كيفية تحسين الأخلاق، ووقفنا عند كلام الغزالي الذي يقول فيه إن كشف الغطاء عن حقيقة ما يكون الأخلاق وما يهذبها وما يؤدي بها إلى أن تكون على أحسن حال أولى من نقل أقاويل الناس، لأنه اللي كتبوا في مثل هذه الكتب من الرقائق ونحوها فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان حكى وفلان، لكن لا ينقلون الجوهر. الغزالي اشتغل في هذا الكتاب على جوهر الأخلاق، كيف تكتسب، كيف تحسن، كيف تهذب إلى آخره، كما سمعنا في القراءة الماضية ونستكمل في هذه القراءة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا، فيقال فلان حسن الخلق والخلق. حسن الخلق يعني رب العالمين خلقه في أحسن تقويم كما خلق الخلق جميعا، وحسن الخلق يعني صفاته وتصرفاته وأعماله وعلاقاته بالناس على نحو يحبه الناس ويقبلونه. معناها حسن الظاهر والباطن، الظاهر هو هذه الصورة والباطن هو الخلق الذي يعامل به الناس ويتعامل به معه. وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر، ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة. ده طبيعي، كلنا عارفين أن الإنسان جسد وروح، فقال إن الجسد هذا يدرك بالبصر، نحن نرى بعضنا بعضا بالأبصار، ولكن الروح والنفس الداخلية هذه لا تدرك إلا بالبصير، لا يمكن إدراكها بالبصر. قال: ولكل واحد منهما هيئة وصورة. الهيئة هي الحالة التي يكون عليها المرء من أوصاف جميلة أو أوصاف قبيحة، ولكل منهما هيئة وصورة، إما قبيحة وإما جميلة. فكما أن الجسم الظاهري قد يكون قبيح المنظر، النفس الداخلية قد تكون قبيحة المنظر، قبيحة الصورة، قبيحة الهيئة. وكما أن الجسم الظاهري قد يكون جميل المنظر، مقبولا، تحب الناس أن تنظر إليه، تكون الهيئة الداخلية هيئة الروح أو هيئة النفس جميلة مقبولة. قال: والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. النفس اللي جوانا دي، الروح اللي جوانا دي، أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. قال: ولذلك عظم الله تعالى أمره بإضافته إليه، عظم أمر النفس أو أمر الروح بإضافتها إليه، إذ قال تعالى: إني خالق بشرا من طين. هذه الصورة، هذه من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذا هو الداخلي، فقعوا له ساجدين. إذن سجود الملائكة لآدم لم يكن لأنه مخلوق من طين، مع أن الله خلقه من طين ثم قال له كن فيكون، لكن سجودهم كان لأن الله نفخ فيه من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا سبب السجود، أن فيه قدرا من نفخة الله تبارك وتعالى، يسمى الروح أو يسمى النفس. قال: فنبه سبحانه على أن الجسد منسوب إلى الطين، والروح منسوبة إلى رب العالمين، والمراد بالروح والنفس في هذا المقام واحد. يعني إذا العلماء تكلموا عن الروح أو تكلموا عن النفس، هم بيتكلموا عن نفس الشيء، ما فيش تفرقة بين الروح وبين النفس. قال: فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر وروية. هذه ثلاث جمل. الجملة الأولى: هيئة في النفس راسخة. الهيئة هي الحالة أو الحال التي يكون عليها الشيء أو الكائن، محسوسة كانت أم معقولة. احنا بنقول هيئة التأمين الاجتماعي، وهيئة كبار العلماء، وهيئة مجلس الإدارة، وهيئة مجلس الشركة، هذا كله خطأ. الهيئة حال، الهيئة ليست مجمعا من الناس ولا مجموعة من الناس، هذا كله خطأ في أصل الاستعمال. أصل الاستعمال أن الهيئة حال يكون عليها الشيء، الإنسان أو الحيوان أو الجماد، حال يكون عليها الشيء، سواء كانت هذه الحال محسوسة ندركها بالنظر، شجرة معوجة شايفينها معوجة، هذه حال، هذا حال الشجرة. شجرة مستقيمة شايفينها مستقيمة، هذا حال الشجرة. إنسان معوج في سلوكه شايفينه، إنسان مستقيم في سلوكه نرى. فالهيئة إما أن تكون محسوسة بالحواس الخمس، وإما أن تكون معقولة لا تدرك بالحواس وإنما تدرك بالعقل، تدرك بالإحساس الداخلي، تدرك بالفهم الذي نستبطنه ونستحضره ونستقيه من معرفتنا بالشخص وتعاملنا معه. فقال المعجم: الحال، الهيئة هي الحال التي يكون عليها الشيء محسوسة كانت أم معقولة. قال: فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، مش مجرد هيئة بس. هو الواحد ساعات لما يقوم بأداء حركة معينة بيبقى في هيئة، انحنى قام اعتدل نام، هذه كلها هيئات، هيئات محسوسة. لكن أحيانا تكون الهيئة الداخلية التي لا نستطيع إحساسها منافية للحالة الظاهرة اللي برا. وبيضربوا مثل لذلك العلماء بصلاة المنافق. المنافق بيصلي زينا، يقوم ويقعد ويركع ويسجد ويقرأ، لكن ليس في قلبه مما يفعله شيء. فهذه الهيئة الظاهرة لا تدل على الهيئة الباطنة. وأحيانا تتوافق الهيئتان. صلاة المؤمن يصلي وهو خاشع، ويسجد وهو خاشع، ويقرأ وهو خاشع، ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى وهو خائف هل يقبل عمله أم لا يقبل. فدول هيئتين، واحدة حسنة، هيئة المؤمن حسنة، وهيئة المنافق سيئة. فقال هيئة عبارة عن، فقال الهيئة عبارة، الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، تكون هيئة مستقرة، هيئة دائمة، هيئة مش كل يوم بيستحضرها، هيئة هو مبني عليها، مقام بنيانه وكيانه عليها. تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر. كريم مر عليه واحد يديله، مر عليه واحد هو في مع الطعام يصر عليه انه يدخل ياكل معاه، وجد احوال جيرانه تضعضعت شويه يتحرى عنهم حتى يقدم اليهم المعونه ولو دون ان يعرفوا، يعمل هذا، يقوم بهذا بسهوله ويسر. ليه بقى؟ لان هناك ناس يمثلون، يتظاهر بالكرم ليقال كريم، ويتظاهر بالشجاعه ليقال شجاع، ويتظاهر بالادب ليقال مؤدب، وهو في حقيقته غير مؤدب. وهناك ناس يتكلفون الأفعال، يفعل الكرم بس غصب عنه، يؤدي الواجب بس هو كاره، يذهب للمجاملة وهو يقول يا ربي ما المشوار أروح ألاقيهمش في البيت أجملهم. فالذي يؤدي الأمر العمل أو يقوم بصلة الرحم أو يقوم بعمل الخير وهو كاره لا يحبه، هذه ليست هيئة راسخة في النفس، هذه حال عارضة، هذه هيئة عارضة تأتيه في وقت معين. أما الذي يؤدي ذلك دون أن يشعر بأنه يصنع شيئا، بمجرد أن يشعر بأن هذا حق الناس عليه وليس حتى واجبا عليه، وإنما حق الناس عليه يؤديه إليهم، هذا هو الذي رسخت في نفسه الهيئة الحسنة، الهيئة التي تجعله تصدر عنه الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروي. قال الإمام الغزالي: فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت هذه الهيئة خلقا حسنا. إذا كانت الهيئة محمودة حيث تصدر عنها الأفعال الجميلة خلقا وشرعا، الناس تحبها والشرع سبحانه وتعالى يقرها، فهذه تسمى خلقا حسنا. وإن كانت الهيئة مما يصدر عنها الأفعال القبيحة سميت هذه الهيئة خلقا سيئا. فالخلق الحسن والخلق السيء هو هذه الهيئة الراسخة في النفس التي تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر. الإنسان سيء الخلق إذا أتاه واحد يكلمه ينفجر فيه غضبا ويرفع عليه صوته ويهينه، هذا سيء الخلق، لم يفكر قبل أن يفعل الذي يفعله فيما يقوله ويفعله. وترى أحيانا كثيرا من الناس يفعل ذلك ثم بعد لحظات ينتبه إلى أن الذي يكلمه يريد له الخير أو يدله عليه، فيعتذر ويتأسف: أنا ظننتك تقول كذا وكذا وكذا. لماذا تتصرف وأنت تظن؟ لماذا لا تتلبث وتتأكد وتتثبت مما يقول قبل أن ترد عليه؟ فهذه الحالة الراسخة في النفس يصدر عنها الخلق السيء، الغضب، الإساءة إلى الناس إلى آخره. الحالة الثانية الراسخة في النفس يصدر عنها الخلق الحسن، حسن استقبال الكلام، العفو عمن أساء، الصفح عمن قدم إليه ما لا يجوز، إكرام الذي يحتاج إلى الإكرام وإكرام من لا يحتاج إلى الإكرام على قدم سواء، هذا خلق حسن. قال: وإنما قلنا إنها هيئة راسخة، لأن من يصدر منه بذل المال على الندور. مرة في عمره إدى الواحد 100 جنيه، مرة في عمره إدى لمسكين 10 جنيه، مرة في عمره مضى ورقة الواحد محتاج لإمضاء الورقة والقانون يجيز له إمضاءها، لكن هو معقد، كل واحد يخش له يقول له لا ممنوع، اللائحة ما تسمحش، القانون ضد كده، لا يا عم أنا مش عايز أروح النيابة واتسأل ويرفض. فمرة عمل واحد مصلحة، ده ما يقالش عنه أنه كريم النفس ولا كريم الخلق ولا نافع للناس، وإنما يقال عنه أنه بخيل غلبته حاجة الإنسان الآخر، مرة لم تغلبه نفسه، غلبته حالة الإنسان الآخر على الكرم. من بذل المال، من يصدر عنه بذل المال على سبيل الندور لحاجة عارضة، لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. قال: وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية، من غير تفكير، لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء والحلم. ده بيستنى ويفكر وبعدين يقول لا أحسن ما تغضبش، ده الراجل ده أقوى منك، يمكن لو غضبت يخبطك خبطة يموتك، فده فكر. إنما التاني يصدر عنه الفعل الحسن بصورة تلقائية، بصورة تكاد تكون أوتوماتيكية، لا يفكر فيما يفعله قبل أن يفعل. قال: فهذه 4 أمور: فعل الجميل أو القبيح، القدرة عليهما، المعرفة بهما، هيئة للنفس تميل إلى أحد الجانبين ويتأثر عليها أحد الأمرين، إما الحسن وإما القبيح. فعل الجميل والقبيح والقدرة عليهما ليست هي الأخلاق، إنما هي نتيجة الأخلاق. المعرفة ليست هي الأخلاق، إنما هي نتيجة التقصي والعلم. القدرة وهي القوة ليست هي الأخلاق، إنما هي أداة تيسر بها الأخلاق الحسنة أو الأخلاق السيئة. فالمعنى الحقيقي للأخلاق هو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها الإمساك البخل أو البذل العطاء. فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة، زي ما الخلق هو هيئة الإنسان وصورته الظاهرة، الخلق هو هيئة النفس وصورتها الباطنة. فإذا قلت فلان كريم أنت تعني أن صورته الباطنة على نحو حسن، إذا قلت فلان عالم أنت تعني أن صورته الباطنة صورة من علم العلم ويعلمه للناس لا يبتغي على ذلك جزاء ولا شكور، إذا قلت فلان سخي، إذا قلت فلان شجاع، كل هذا على هذا النحو وعكسه كذلك. إذا قلت بخيل، إذا قلت شحيح، إذا قلت جبان، إذا قلت كذاب، إذا قلت قاسي الطبع، هذا كله من صورة روحه أو من صورة نفسه الباطنة التي لا ترى بالأبصار ولكن تدرك بالأفعال. طيب، فقال: فهذه أركان 4 يحصل حسن الخلق منها، وهي قوة العلم بالصواب والخطأ بالحسن والقبيح، قوة الغضب التي تدعو الإنسان إلى أن يكون سيء الخلق، قوة الشهوة التي تدعوه إلى الطمع فيما في أيدي الآخرين، وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث. قوة العدل بين هذه القوى الثلاث التي تغلب الخير على الشر، التي تغلب المقبول على المرفوض، التي تغلب حسن الأداء على سوء الأداء. هذه القوة هي الميزان الذي يؤدي إلى أن تكون صورة النفس على النحو الجميل أو صورة النفس على النحو القبيح. قال الغزالي رحمه الله: فأما قوة العلم فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، وبين الحق والباطل في الاعتقادات، وبين الجميل والقبيح في الأفعال. فإذا صلحت هذه القوة، قوة الفعل، قوة العلم، حصل منها ثمرة الحكمة، والحكمة رأس الأخلاق الحسنة، وهي التي قال الله تعالى فيها: ومن يؤت الحكمة، طبعا الآية أولى، ويؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قال: هذه الحكمة المذكورة في هذه الآية، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هي التي تحصل في النفس بعد أن تترسخ فيها قوة العلم المميزة بين الحق والباطل والصواب والخطأ والحسن والقبيح والسيء والجميل إلى آخره. قال: وأما قوة الغضب فحسنها في أن يصير انبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة، إذن الحكمة الأولانية دي هتنظم هذه القوى الأخرى، هتنظم الأركان الأربعة، إنه لا يغضب إلا بمقتضى حكمة. متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب؟ كان يغضب إذا انتهكت محارم الله فلا يقوم لغضبه شيء. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنه، ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله أو تنتهك حرمات الله، فإذا غضب لا يقوم لغضبه شيء. يعني لا يقوم لغضبه شيء، يعني يغضب غضبا يشعر من أمامه أنه هلك، أنه انتهى أمره، أنه أتى مصيبة من المصائب التي لا يمكن أن ترد. هذا متى؟ هذا عندما تنتهك حرمات الله. أما في أحوال نفسه فيما يخصه هو صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يغضب. لما قال له اليهودي إنكم بني، أو الأعرابي إنكم بني عبد، اليهودي إنكم بني عبد المطلب قوم مطل تماطلون في سداد الديون، قام عمر يأخذ برداء، قال له دعه يا عمر، يا عمر كان أولى أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. وفي الرواية الصحيحة أيضا تأمرني بحسن الأداء، قدم نفسه في أن يأمره صاحبه، كان أولى أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. فهذا لم يغضب لنفسه، لكنه عندما تنتهك حرمات الله يغضب غضبا لا يقوم له شيء. قال أما قوة الشهوة فحسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة، أي إشارة العقل والدين. فقوة الغضب حسنها أن تنقبض وتنبسط بإشارة الحكمة، قوة الشهوة حسنها أن تكون تحت إشارة الحكمة اللي هي العقل والدين. وأما قوة العدل فهو ضبط الغضب والشهوة تحت إشارة العقل والشرع، العقل والشرع لهم الحكمة. إذن قوة الحكمة التي تترتب على قوة العلم هي المعيار الذي يحكم كل القوى الأخرى، هي الدليل الذي يقود سائر القوى الأخرى. فإذا صنعت القوى خيرا فاعلم أن الحكمة في هذه النفس سليمة وراسخة، وإذا صنعت القوى البشرية شرا فاعلم أن عمود الحكمة في هذه النفس غير مستقيم وغير سليم. قال فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقا، يعني اللي فيه كل هذه الصفات لا يغضب إلا لله، وشهوته يحدها الدين والشرع، عدله سابق على ظلمه، هذا استوت فيه الحكمة، فتقول هو حسن الخلق على الإطلاق. تقول حسن الخلق وبس، مش محتاج تضيف حاجة. ما تقدرش تقول حسن الخلق في السفر، حسن الخلق في الأكل، حسن الخلق في المعاملة مع زوجته وأولاده، لا، تقول حسن الخلق وتسكت، هذا حسن الخلق على الإطلاق. ومن اعتدل في بعضها دون بعض يكون حسن الخلق بالنسبة إلى ما اعتدل فيه، ويكون سيء الخلق بالنسبة إلى ما لم يعتدل فيه. كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون البعض الآخر، عنده جرح غائر هنا، عنده حاجة لم يعالجها في صغره فبقيت ندبة في وجهه، بقيت وجهه سليم وجميل لكن الحتة دي خربانة. فكذلك هنا إذا خربت بعض الأخلاق أو بعض القوة أو بعض الأركان دي، يبقى حسن الخلق بالإضافة إلى ما هو صالح، وفي هذا الذي لم يصلح يبقى سيء الخلق. قال فأمهات الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. وباقي الأخلاق اللي في الدنيا كلها فروع لهذه الأربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. قال والحكمة حالة للنفس، زي الهيئة، حالة للنفس يدرك الصواب بها من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية، يدرك بها الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية. أخرج ما أخرجش، أذاكر ما أذاكرش، أكل ما أكلش، أنام ما أنامش، أتكلم مع فلان ولا لا أتكلم مع فلان، أؤدي هذا الواجب أو لا أؤدي هذا الواجب، كل فعل اختياري الإنسان يقوم به على وجه الحكمة. إذا أدرك الإنسان الصواب من الخطأ والجمال من القبح في جميع الأعمال الاختيارية فقد أوتي الحكمة. أما العدل فهو حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة، لأنه ساعة ما يجي يغضب أو ساعة ما يجي يتمنى شيء أو يشتهي شيئا أو يطلب شيئا يرجع إلى غريزة العدل في نفسه، يرجع إلى خلق العدل في نفسه، يرجع إلى قوة العدل في نفسه، فيقول هذا لا يجوز لأنه حرام، أو هذا لا يجوز لأنه باطل، أو هذا لا يجوز لأنه يؤذي الناس، أو هذا لا يجوز لأنني فيه أخالف ما أمرت به. إذن يحكم العدل فيما يدله عليه العقل أو تأمره به الحواس من فعل أو قول أو ترك. قال: ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها. مش واحد بيكلمه ويروح ضربه في وشه، ليه؟ ده مش عقل. ده واحد جه يضربك، قبل ما تضربه امسك ايديه، حاول تدفعه، حاول تدفع الأذى عن نفسك قبل أن تبادر غيرك بالأذى. فتكون قوة الشجاعة مقودة في إقدامها، يعني في الإقدام على ما هو شجاع، والإحجام عما قد يظن أنه شجاعة، بقوة العقل، بقوة الشرع، بقوة الحكمة التي ذكرها قبل قليل. قال: ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع. يبقى احنا راجعين في الآخر إلى العقل والشرع اللذان مجموعهما عند كل إنسان هو الحكمة. إذن حاصل الأخلاق بأركانها وصفاتها و خصائص كل ركن فيها أن يكون الإنسان متصفا بالحكمة. كيف يتصف بالحكمة؟ يتصف بالحكمة إذا انقاد إلى الشرع والعقل، الاثنين دول يجتمعوا فيه فيجتمع فيه الحكمة. في واحد يعرف الشرع ولا عقل له، وفي ناس عاقلة جدا ولا تعرف شيئا من الشرع، جهلة ما تعرفش حاجة، هذا لا يمكن أن يقال عنه حكيم. إحنا أحيانا بنقول حكيم على الرجل اللي ينصحنا نصيحة كويسة، أو المرأة التي تنصحنا نصيحة حسنة في موقف من مواقف الدنيا، يقول يا سلام هذه حكيمة. هذا من الإطلاق المجازي أو من إطلاق الكل على البعض، ليس من إطلاق الكل على الكل، لأن هي أو هو لم تستشر الشرع ولا تعرف الشرع، يعني ده خبرة حياتي. وفي واحد يعرف الحلال والحرام فيقول لنا ده حلال وحرام، أما حسن وقبيح ينفعك أو يضرك أنا ما أعرفوش، فهذا حكيم بالنسبة إلى الشرع. أما الحكيم الحقيقي فهو الذي جمع المعرفة بالأمرين معا، بالشرع وبالعقل، بالشرع وبالواقع، بالشرع وبأحوال الدنيا. هذا الذي يستطيع أن يسمى، هذا الذي تستطيع أن تسميه حكيما، ويستحق أن يسمى حكيما. أما اللي جمع نص الأشياء فهو نص حكيم، ربعها ربع حكيم، عشرها عشر حكيم. أما إطلاقنا حكيم على كل من يقول كلاما حسنا في لحظة ما فهذا من المجاز أو من التجوز، والمجاز والتجوز من أصل واحد. طيب، قال الإمام الغزالي: ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأمور الأربعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه، فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بقدر قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الناس ملكا، ما يبقاش بني آدم. هذا لشدة صعوبة الجمع بين هذه الأخلاق كلها في جميع الأوقات في نفس إنسان واحد، كلنا نحاول أن نجمعها وكلنا نصيب ونخطئ، كلنا ننجح في هذا الامتحان ونخفق، كلنا تأتي علينا لحظات نفقد أعصابنا ثم نندم بعد ذلك، وتأتي علينا فترات نجعل أعصابنا في تلاجة باردة فريزر مجمد ثم نندم بعد ذلك، نقول هنا كان ينبغي أن نقول كذا، هنا كان ينبغي أن نفعل كذا. فقال: وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأحوال وفي جميع الأفعال، ومن انفك عن جملة هذه الأخلاق كلها ما عندوش حاجة خالص من دون، واتصف بأضدادها، جمع ضد يعني بعكسها وخلافها، استحق أن يخرج من بين العباد والبلاد، فإنه قد قرب من الشيطان اللعين المبعد. الواحد بقى ملك ينبغي أن يطاع، والتاني شيطان ينبغي أن يبعد، فينبغي أن يبعد كما أن الأول قريب من الملك المقرب فينبغي أن يقتدى به ويتقرب إليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام، وإحنا قلنا قبل كده كتير أن الحديث ده فيه مكارم وفيه صالح وفيه حسن وفيه حسن، فيه روايات كثير وكلها صحيح. قال: وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فين الإشارة؟ الإشارة إلى ثم لم يرتابوا، ده اللي بيخلي الإيمان هيئة راسخة في النفس. ثم لم يرتابوا، ما فيش شك ولا تردد ولا ريب يأتي إلى قلوبهم لحظة في الإيمان برب العالمين وقدرته وقوته ووجوب طاعته وامتثال أمره، دول الذين لم يرتابوا. فعدم الريبة أو عدم الارتياب هذا هو الهيئة الراسخة في النفس، هو الذي يراد برسوخ هيئة الإيمان في النفس. طيب، وربنا سمى هؤلاء رب العالمين في ختام الآية، سمى هؤلاء وأولئك هم الصادقون، صدقوا إذ لم يرتابوا في إيمانهم برب العالمين سبحانه. قال: فالإيمان بالله ورسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين، وهو ثمرة العقل ومنتهى الحكمة، والمجاهدة بالمال والسخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة، والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال. فقد وصف الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، إشارة أن للشدة وقتا، عندما تتعامل مع العدو لازم تكون شديد، ما ينفعش تعمل مع العدو بالأخلاق الحسنة وتقول له تعالى يا حبيبي وتطبطب عليه وتقعد معاه تضحك وانت بتسلم عليه ضحكة قد كده، ما ينفعش، لأنه هذا يبطل العداوة، يحول العداوة إلى صداقة، أو يعدك هذا العدو أبلها ومش فاهم حاجة ومش عارف هو بيدبر لك إيه. العدو تعامله بما يستحقه العدو من الشدة، وإذا اضطررت إلى التعامل معه تتعامل معه من موقع القوة والكرامة والعلو والارتفاع، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنما التعامل مع العدو على مستوى الصداقة والمودة والمديح المتبادل وهو كاذب، أنا أمدحه وأنا أعلم أني أقول كذبا، وهو يمدحني وهو يعلم أنه يقول كذبا، هو يمدحني وأنا أعلم أنه يتمنى إزالتي من على وجه الأرض، وأنا أمدحه وأنا أتمنى إزالته من على وجه الأرض، هذا كله كذب يؤدي جهنم والعياذ بالله. طيب قال رب العالمين يصف الصحابة رضوان الله عليهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، إشارة إلى أن للشدة موضعا وللرحمة موضعا، فليس الكمال في الشدة بكل حال ولا في الرحمة بكل حال. قال: فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه، وبيان أركانه وثمراته وفروعه. ثم جاء بعد ذلك بفصل تال جعل عنوانه: بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة. الرياضة هي تعويد النفس، هي قهرها على فعل الأشياء الحسنة، هي تعويدها على ما لا تحب حتى تحبه، تعويدها على ما لا تستطيع حتى تستطيع، أخذ النفس بالقوة. احنا بنقول في مصر خذ نفسك بالشدة، ومن طول الوقت تقول ياخذ نفسي بالشدة، بس الله أعلم كم مرة بيحصل وكم مرة ما بيحصلش، هذا عند الله لا علمه لا أعرفه أنا. فالرياضة هي هذا، الرياضة هي أن تروض نفسك كما تروض الفرس أو كما تروض البعير، البعير في أول أمره نافر والفرس في أول أمره نافر، فإذا رضته تريض وأصبح أو إذا رضته ريض مش تريض إذا رضته ريض وأصبح ذلولا قابلا للركوب وللحمل وللجهاد عليه في سبيل الله وللسفر وما إلى ذلك. فقال: قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة، يعني برياضة النفس على الأخلاق الحسنة في مواجهة الأخلاق السيئة. بعدين بس بدأ بجملة صغيرة جميلة، قال: اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه. البطالة هنا مش التعطل عن العمل، البطالة هنا هي الفساد والانحراف، أهل البطالة هم أهل الفساد والانحراف. وابن القيم بيقول كمان هم أهل إضاعة الأوقات، لضيعتهم طول النهار في النميمة والغيبة وذكر عيوب الناس، وهم كلهم عيوب لكنهم لا ينتبهون إلى عيوبهم ولا يذكرونها، وإنما ينتبهون إلى عيوب غيرهم ويذكرونها. قال: اعلم أن بعض من غلبت عليه البطالة أو البطالة الاثنين صح البطالة عليه استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق، فلم تسمع نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث دخلته، فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها وأن الطباع لا تتغير. عندنا بقى في مصر أمثلة كثيرة تدل على هذا، الطبع على التطبع، طبعك ولا هتشتريه، شنشنة نعرفها من أخزم، يعني رجل ماشي على ما هو عليه، هذا مثل عربي قديم وليس مصريا فقط. كل هذه الأمثلة معناها إيه؟ معناها أن الشيء على ما جبل عليه، والإنسان على ما نشئ عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، لا يتغير. هذا قول أهل البطالة الذين خبثت نفوسهم وفسدت سرائرهم حتى ظنوا أنه لا مدخل لتحسين الأخلاق وتغييرها من سيء إلى حسن. وبعدين جاب كلام وقال: لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير، نقول، هو يقول، فنقول: لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت فوائد الوصايا والمواعظ والنصائح والتأديبات، بنأدب ليه وبننصح ليه وبنوعظ ليه؟ لو كانت الأخلاق لا تتغير يبقى كل ده باطل، ما كانش حقنا نعمله. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعبارة لم يقولها الرسول، جاء بعبارة حسنوا أخلاقكم. واللي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل حسن خلقك للناس، وفي رواية خالق الناس بخلق حسن. فهو استخلص من هذه الأحاديث عبارة حسنوا أخلاقكم، وهي ليست من الكلام النبوي. قال وكيف ينكر هذا في حق الآدمي؟ كيف ينكر تغيير الأخلاق برياضة النفس في حق الآدمي وهو في البهيمة ممكن؟ إذ ينقل البازي، البازي هو الصقر، ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس. نجيب الصقر وندربه على أنه يصطاد لنا بدل ما يصطاد لنفسه، ونلبسه البتاعة دي عشان ما يعضناش، والناس تمشي بيه بأيديها كده مسكاها حطها على أيديها، بيعملش حاجة. نقل هذا الصقر من أنه طائر فيه توحش إلى طائر مستأنس. طيب، والكلب ينقل من شره الأكل من الصيد إلى التأدب والإمساك والتخليع. تجيب كلب وتعلمه انه يصطاد لك انت، لما تضرب الطير بالبندقيه او بالسهم يقع بعيد عنك، ما تقدرش تجري تروح تجيبه، الكلب ينطلق وبحاسه الشم يعرف مكانه فين، فيجيبه في فمه وياتي به اليك دون ان ياكل منه، مع انه غريزته ككلب ان ياكل من هذا الحيوان او هذا الطائر الذي اصطدته، لكنه يقاوم غريزته بايه؟ بالتدريب، دربه صاحبه حتى قاوم الغريزه. طيب، والفرس ينتقل من الجماح الى السلاسه والانقياد. الفرس اصلا جامح في الصحراء، اصله جامح في الريف، اصله جامح، لكن اذا جئت بالفرس ودربته وعودته انتقل من الجماح من السيبان كما يقولون الى السلاسه والانقياد. قال وكل ذلك وامثاله تغيير للاخلاق في البهيمه، فكيف بالانسان؟ دي كلها بهائم بتغير اخلاقها. طبعا القطه تعلمها السرقه، تعلمها تبطل السرقه ما تبطلش، لكن الكلب تعلمه ما يصرخش على أصحاب البيت يبطل يصرخ، وده فرق كبير بين بعض الحيوانات وبعض. لكن الأمثلة التي ضربها كافية، لأنه في مرضى، في أيضا بني أدمين آدميين وناس لا تتغير أخلاقهم، تلاقيهم جمدوا كده وصدوا أو أصبحوا زي اللحمة الفروزن أو زي العيش الفروزن ما يتفكش، عايز مايكروويف، وفي الأخلاق ما فيش مايكروويف، في بقى معاناة ومدارسة وشيخ تتأدب بأدبه وعالم يربيك إلى آخره. قال والمطلوب، بعد ما جاب كلام في شرح الأشياء دي، قال والمطلوب هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين، لا شدة ولا رخاوة، لا بخل ولا إسراف، لا غضب دائم ولا لين ونعومة دائمة، إنما المطلوب في جميع الأخلاق هو الوسط دون الطرفين. إذ السخاء خلق محمود شرعا، وهو وسط بين طرفي التبذير والتقتير. المبذر من ينفق ماله في غير سبب، في غير وجه، طول ما ماشي يشتري الحاجات، كل ما يلاقي حاجة حلوة عايز يشتريها، معه فلوس معهوش فلوس، هيستلف هيسرق مش مهم، المهم انه يشتري اللي هو عايزه، ينيل نفسه كل ما تشتهي، هذا مبذر. والمقتر اللي ما عندوش هدوم تكفيه، عنده قميص واحد وتقطع وتبهدل ويقول ما هو لسه بلبسه، ما ضيقته بس اتقطعت، ده كمه بس اتقطع، وهو عنده مال يستطيع ان يكون حسن المظهر، هذا مقتر. فالإنسان لا يكون مقترا ولا يكون مبذرا، إنما يكون وسطا في الإنفاق. ولذلك قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإسراف هو طرف، والتقتير طرف آخر، وكان بين ذلك قوامة اللي هو الوسط، اللي هو أداء ما ينبغي أن يؤدى. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، انت خلاص ضيعت اللي عندك كله، هتجيب منين بعد كده؟ نعم. قال وكذلك المطلوب في شهوات الطعام الاعتدال دون الشره والخمود. الشره اني اكل اللي موجود واللي شبعني واللي اكتر من اللي شبعني، وابخل باللقمه اللي باقيه على ابني او بنتي او مراتي فكلها انا كمان قبل ما ياكلوها لغايه ما اتخم. والخمود اني اخذ معلقه شرب واقول الحمد لله انا خلاص كفايه يا عمي كل ده كده ما يغذيك، لا لا لا ده انا كويس قوي، عشان يتظاهر بالزهد ويتظاهر بانه مش محتاج وانه الاكل ما مش مهم عنده كده. قال هذا طرف سيء وهذا طرف سيء. الانسان الشره اللي بياكل كل ما على المائده سيء، والانسان اللي عامل نفسه مش عايز ياكل وشبع من لقمتين شوربه او معلقتين شوربه هذا كمان سيء. امال ايه المطلوب فيها؟ الاعتدال، تاكل ما يكفيك دون ما يتخمك، وتاكل ما يكفيك دون ان تقوم من المائده جوعانا بعد ساعه تيجي تاكل تاني. إذا حدث هذا مرة لا يجوز أن يكون خلقك دائما. وإذا أكلت أكثر مما ينبغي مرة حتى بشمت أتخمت لا يجوز أن ينبغي، لا يجوز ولا ينبغي أن يكون هذا خلقك دائما. أما وقوعه على وجه الفلتة فلا يعني لا شيء فيه. ولذلك قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: في الغضب أشداء على الكفار رحماء بينهم. أنا عايز أضيف إليه أن رب العالمين حتى في العبادة حتى في الصلاة قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. والعلماء بسبب كلمة الصلاة في هذه الآية تعددت أقوالهم في معناها تعددا كبيرا، حتى روي عن ابن عباس وحده رضي الله عنه نحو 4 أقوال فيها: هل هي صلاة الليل وصلاة النهار، صلاة النهار سرا وصلاة الليل جهرا، هل هي الدعاء، هل هي التشهد، هل هي صلاة الرجل وحده في جوف الليل في بيته فلا يرفع صوته حتى لا يشعر الناس بيصلي ولا يخافت بها حتى لا يسمع نفسه وإنما يسمع نفسه ويسمع غيره. اختلفت الأقوال كثيرة، لكن حاصل القصة هنا أن الصلاة أيا كان نوعها أو المقصود بها في هذه الآية هي عبادة، تشهد عبادة، صلاة الليل عبادة، صلاة النهار عبادة. طيب هذه العبادة التي يتقرب بها إلى رب العالمين قال الله فيها: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. شوف طريق وسط. الجهر زي ما قال سيدنا عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم لقاه بيجهر فقال له: أنت بترفع صوتك ليه؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان وأسمع الرحمن. فقال له: إنك لا تدعو أصم ولا غائبا وإنما تدعو سميعا بصيرا. أربي على نفسك، أربي على نفسك هون، يعني اقرأ رأي خفيف، مش لازم تقعد تزعق بالليل كده. فالناس اللي بيزعقوا في الصلاة دول بيزعقوا ليه؟ ما تصلي بس خلاص مش محتاج. فهذه العبادة الأساسية التي هي عمود الدين إذا كانت الصلوات الخمس أو التي هي دعاء حقا لا شيء فيه إلا الدعاء زي التشهد، أمرنا الله فيها بأن لا نجاهر ولا نخافت ونبتغي بين ذلك سبيلا، يعني السبيل الوسط. والشعر قال: حب التناهي غلط. التناهي الوصول إلى نهايات الأمور، حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. أنت بتوصل لمنتهى الأشياء ليه؟ خليك في المسألة السهلة. وقال الآخر: عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبة. الذلول والصعب وصف للركوبة، الناقة أو الفرس أو الجمل أو الحمار أو البغلة. ذلول يعني اتعودت على الركوب بحيث أي حد يركبها تمشي معاه كويس، ما لا تقاوم ولا كده. التانية اللي مش ذلول، اللي ما يركبهاش غير صاحبها، لما يجلس عليها صاحبها تعرفه وتمشي بيه كويس. واحد تاني تحرن. فقال: لا تركب ذلولا لانت لكل الراكبين. زي الخيل اللي بتتأجر والجمال اللي بتتأجر، دي ذلول، اي واحد يركبها ب10 جنيه للراجل الجمال او بتاع الحصنة خلاص تستجيب له. ولا صعبا، الصعب الذي لم يرتاض بعد، الذي لم يريدوه بعد، لم يرتاضوه بعد، لسه جاي من الصحراء او جاي من الريف قوي ويأبى ان يركب. فلا تركب ده اللي هو يعني منهار، الذلول ده المنهار، القوة لا يقاومك، ولا تركب الصعب اللي ممكن يشتد عليك حيرانه فيقلبك. الحيران هو صنيع الدابة عندما تغضب. طيب قال: والواجب طلب الوسط في كل خلق وفعل والواجب طلب الوسط في كل خلق وفعل، وهو الخالي عن الغلو البعيد عن التقصير. ده عبارة اختصرت بها كل الصفحة دي لأن فيها كلام كتير لا طائل تحته. ثم جاء بفصل جعل عنوانه بيان السبب الذي ينال به حسن الخلق على الجملة. قال: قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة، وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونها مطيعة للعقل والشرع أيضا. قال: وهذا الاعتدال يحصل على وجهين، أحدهما بجود إلهي وخلق فطري. ربنا خلق واحد معتدل الأخلاق، خلق واحد حسن الخلق، خلق واحد طيب السيرة والسريرة، هذا بجود إلهي ربنا جاد عليه بذلك. والوجه الثاني هو اكتسابها بالمجاهدة والرياضة. في واحد يشعر من نفسه أنه عنده أخلاق سيئة في بعض التصرفات فيحاول أن يجاهد نفسه حتى يغلب هذه الأخلاق السيئة ويتخلق بالأخلاق الحسن. فهناك طريقان لا ثالث لهما لاكتساب الأخلاق الحسن. الأول أن يخلق الله امرأة حسن الأخلاق بالفطرة بالوجود بالكينونة، هو كده حسن الأخلاق. والثاني أن يشعر الإنسان ببعض النقص في نفسه فيجاهدها ويروضها حتى تعود إلى حسن الأخلاق، بدلا من أن تظل على سيئها. قال: فمن أراد أن يكون جوادا، يبقى خلق الجود، عليه أن يتكلف الجود مرات ومرات حتى يسهل عليه بعد ذلك العطاء ويصبح سجية له. ومن أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد عرف في نفسه الكبر، فليتواضع أكثر مما يتواضع المتواضعون، وليتصنع التواضع مرات عديدة حتى يحصل له بكثرة التعود خلق التواضع الحقيقي. ما فيش طريقة للاكتساب إلا التعويد، ودي اللي اسمها الرياضة والمجادة. يعود نفسه ما لم تعتده، ويعود نفسه ما لا تحبه، ويعود نفسه ما تحب ضده وعكسه ونقيضه. عشان إيه؟ عشان النفس دي تستجيب في النهاية، فيصبح ما تعودت عليه خلقا لها. والنفس كالطفل شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي، فإذا فطمتها عن سوء الأخلاق انفطمت، إذا سبتها سادرة في غيها أنا ابن فلان وأنا فلان وأنا أبويا فلان وأنا جوزي فلان وأنا خالي فلان وأنا عمي فلان. حكاية اللي بتحصل في مصر طول النهار، أما العسكري يوقف الواد في السيارة وهو عامل مخالفة يقول: أنت مش عارف أنت بتكلم مين، أنت مش عارف أنا ابن مين. هذا من الكبر الباطل الذي ينبغي أن يكف الإنسان عنه. قال الإمام الغزالي: وجميع الأخلاق المحمودة شرعا تحصل بهذا الطريق. وبعدين العبارة الجاية عبارة جميلة أوي. قال: وغايته، غاية هذه المجاهدة والرياضة، غاية محاولة التخلق بالأخلاق الحسنة، إيه غايتها؟ وغايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذا. الله، يدي آيس كريم ولا ملوخية ولا بتاع ده السمك اللي تعمليه بكرة، يدي أكلة من دول عشان تبقى لذيذة. يجد الإنسان في نفسه طعما للخلق الحقيقي، ويجد في نفسه ألما للخلق المصطنع. ففي الأحوال التي يكون لسه بيصطنع فيها التواضع، كل مرة يتواضع: يا نهار أبيض أنا عملت كده، بس هو بيقهر نفسه على أن تتواضع. كل مرة يعطي فيها: ده أنا اديت 100 جنيه، ده أنا كده حفلس، ده ما بقاش في جيبي غير 200 تانيين. ناسي أن رب العالمين قد يرسل له آلاف الجنيهات، مش محتاج لحاجة عشان يرسلها. فكل مرة يتعب. متى يصير حسن الخلق فعلا؟ عندما يصبح متلذذا بفعل الخير، متلذذا بحسن الخلق، متلذذا بالعفو عند المقدرة، متلذذا بالتواضع الحقيقي لمن هو دونه لا لمن هو فوقه. التواضع الحقيقي أن تتواضع لمن هو دونك لا لمن هو فوقك. قال: غايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذا. فالسخي هو الذي يستذل ببذل المال، وهو الذي يستلذ، متأسف، فالسخي هو الذي يستلذ ببذل المال دون الذي يبذله عن كراهية، والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع. ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة، وما لم تترك جميع العادات السيئة. تعودت، طيب، ثم تواظب عليها، خلاص ما هتتعودنا يبقى هنواظب، لا، ثم تواظب عليها مواظبة المشتاق إلى الشيء. مش بس انا اتعودت، لا، انا بقى لي يومين ما حدش جه محتاج لحاجه، ده انا لازم بقى فيها حاجه سيئه، ده الناس ليه انصرفت عني. فلما يجي لك حد تبقى مشتاق ان تقضي له حاجته، مشتاق ان تريه من خلقك احسنه، مشتاق ان تعطيه من مالك انفسه. هذا الاشتياق مقرونا بلذه العطاء هو الذي يكسبه من تخلق بالخلق الحسن، بيبقى بيفعل هذا الشيء وهو مستلذ به. قال: ومثال ذلك اللذه في الصلاه. الناس صادق الإيمان يصلوا وهم يشعرون بلذة الركوع ولذة السجود ولذة الدعاء، التانيين والعياذ بالله يصلوا تك تك تك تك ينقرها نقر الديكة، لا تدرك الأرض منه شيئا ولا السماء، الأرض لأنه ما عادش عليها، والسماء لأنه ما كتبتش. قال له: صلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله صليت. قال له: صلي. فقام صلى تاني. فقال له: صلي فإنك لم تصلي. قال: لا أعرف صلاة غيرها. فجابوا النبي بقى علمه وقال له: إذا قمت فاقرأ كذا، وبعدين إذا ركعت فأحسن الركوع حتى يستوي ظهرك، ثم قل سبحان ربي العظيم، ثم ارفع ثم اسجد. علمه الصلاة خطوة خطوة، وفي كل خطوة علمه الطمأنينة فيها. أما الذي كان يصلي بطمأنينة زي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا الصلاة منه وصلوا خلفه حياتهم، فكانوا يستلذون الصلاة، كانوا يستلذون الصلاة. وناس كثيرين ممن نعرفهم يستلذون الصلاة ويصلون كثيرا في جوف الليل، ويكتمون هذه الصلاة حتى عن الأهل والولد، لأن الحاجة بينه وبين ربنا. وناس كثيرين يحاولوا أن يظهروا استلذاذهم بالصلاة في صلوات الجماعة في المساجد، هؤلاء يشقون على الذين يصلون خلفهم. كنت أصلي مرة مع الدكتور هيثم الخياط في جماعة في أحد المساجد، فبعد ما خلصنا صلاة قال لي أنت كنت بتسجد إزاي السجود ده؟ ارفع. وقتها كانت يعني أزمتي القلبية لسه لم تحل، فقال لي إذا وجدت الإمام يطول السجود ارفع، أنت يجي لك أزمة قلبية تموت، ده مش عارف الصلاة إيه، قاعد يسبح يعني. أنا سبحت وراءه 11 تسبيحة ولم أكمل بعد ذلك العد، وقفت. ومرة الشيخ صباغ ربنا يشفيه يا رب يرد عليه عافيته كان بيصلي في جامع كلية التجارة في الإسكندرية، فالتقينا مساء، فقال لي يا أخي شو هالجامع اللي بكلية التجارة؟ أنا ما أعرفوش، أنا في كلية الحقوق بصلي في جامع الحقوق، ما كانش وقتها في جامع حد. فقلت له إيه؟ قال لي أنا صليت الظهر، الظهر انكسر وأنا ما علي 4، أنا مسافر علي 2، كنت صلي وحدي. قلت له، قال لي الإمام ما بيبطل الركوع، بيركع ما بيعود يرفع، بيسجود ما بيعود يرفع، هلكني. فمثل هؤلاء يحاولون إظهار التلذذ بالصلاة بالمشقة على الناس، يشقون على الناس، فهذه لا تلذذ ولا صلاة مقبولة، لأنها شقت على الناس وقد يرتكبون ذنوبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، من أبعثت فتانا يا معاذ؟ أنت أرسلت عشان تفتن الناس، صلى بهم مرة بطوال السور، افتتح الصلاة بالبقرة فالرجل انصرف ورجع من الضاحية من العوالي إلى النبي في المدينة في المسجد، وقال له أنا سيب معاذ عمال يصلي بالناس، وإحنا أهلنا واضح، أهل إبل يضعون عليها الماء، قرب الماء بالليل، والصباح ينزلوا المدينة يدوا المية للناس، ونحن أهلنا واضح نستيقظ مع الفجر، فده قاعد يصلي بينا كده. فاستنى لما رجع معاذ وقال له صليت بهم إزاي؟ فقال له، فقال أبو عيسى فتانا يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف، أين أنت من كذا وكذا وكذا، ذكر له قصار الصور اللي في تبارك وعمة عشان يقدر يصلي بهم بعد ذلك. فالصلاة التي يتلذذ بها الإنسان هي صلاة نفسه، مش صلاة بالناس التي يؤذيهم بطولها وبإطالة سجودها وركوعها بغير سبب. قال ثم لا تنال السعادة الموعودة على حسن الخلق بمجرد استلذاذ الطاعة واستكراه المعصية في زمان دون زمان، ولا في لحظة دون لحظة، يعني موقف دون موقف، وإنما ينبغي أن يكون هذا التلذذ دائما. كلما تركت معصية تلذذت بتركها، كلما أقبلت على طاعة تلذذت بفعلها، فيكون هذا حالك. إذا كان هذا حال العبد حصل السعادة كلها بإذن الله. نقف عند هذا القدر من هذه القراءة، وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.